أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طب كان الكلام في الاستدلال على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن بدء الخاص، والدليل الأول ما أطلق عليه اسم مسلك اللزومية كان مركبا من مقدمات ثلاث، وتقدم توضيح هذه المقدمات الثلاث. والمصنف رحمة الله عليه ينكر المقدمتين المتطرفتين، يعني الأولى والثالثة. أما الأولى وهي أن الضد العام حرام، فهذه المقدمة مبتنية على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. وقد تقدم في الدرس السابق أن الأدلة التي أقيمت لا تنهض على إثبات هذا المدعى، فترك الصلاة لا دليل على حرمته. فإذا ترك الصلاة لا دليل على حرمته، حينئذ تبطل المقدمة الأولى. أما مناقشته في المقدمة الثالثة وهي أن المتلازمين لا بد أن يشتركا في حكم واحد، فهذه المسألة في الحقيقة من المسائل القديمة، فلعل أول من أثار هذا الأمر هو الكعبي، حيث إن الكعبي من علماء العامة أنكر التقسيم المشهور للأحكام التكليفية، إذ أنه يوجد في ضمن الأحكام التكليفية ما يسمى بالمباح، فأنكر وجود المباح. قل لا يوجد عندنا فعل في عالم الخارج يمكن أن يتصف بالإباحة. توضيحه مثلا من الأمثلة التي تعتبر عند المشهور أنها من مصاديق الإباحة أو من مصاديق المباح، شرب الماء. فيقول حينما أنشغل بشرب الماء فأنا في الحقيقة إما بانشغالي بشرب الماء تارك لمحرمه، فيكون شرب الماء واجبا، وإما انشغالي به تارك لواجب فيكون شرب الماء محرما، وإما بانشغالي به تارك لمكروه فيكون مستحبا، أو تارك لمستحب فيكون مكروها. لا يوجد شيء في الخارج يتصف بالإباحة، ومنشأ هذه الدعوة هو أن فعل شرب الماء إذا كان ملازما لترك حرام وترك الحرام يتصف بالوجوب، فبين المتلازمين يوجد وحدة حق، فلا بد أن يكون شرب الماء واجب. وإذا كان شرب الماء ملازما لترك واجب، فترك الواجب يتصف بالحرمة، فلا بد أن يتصف ملازمه أيضا بالحرمة، لأن المتلازمين حكمهما واحد. فأصل هذه القاعدة أن المتلازمين يتصفان بحكم واحد نشأت مما يسمى بشبهة الكعك، شبهة مشهورة في علم الأصول، وأجيب عن هذه الشبهة، ونفس هذا الجواب يصلح جوابا عنها، لأن المقدمة الثالثة في دليل التلازم ماذا كان؟ أن المتلازمين حكمهما واحد. هذه قاعدة غير مسلمة، ما نسلمه أن المتلازمين لا يجوز انعكاسهما في الحكم، يعني بأن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة. مثلا لو كان استقبال هذه الساعة يلازم استدبار السبورة في هذه الغرفة، فلو أوجبنا استقبال الساعة لا يعقل أن يكون استدبار السبورة محرم. هذا الذي نؤمن به. أما أن استدبار السبورة يجب أن يكون واجبا، هذا لا دليل عليه. فالضرورة تقدر بقدر الحكم يقدر بمقدار الدليل. الذي دل عليه العقل هو استحالة تضادهما في الحكم، بأن يكون أحد المتلازمين متصفا بالوجوب والآخر متصف بالحرمة، هذا العقل يحكم به استحالته بامتناع امتثالهما معه. أما أنه يجب أن يتصف بنفس الحكم الذي يتصف به الملازم، هذا لا دليل عليه. فإذن هذه الكبرى وهي أن المتلازمين يجب اتحادهما في الحكم، هذه دعوة بلا دليل. نعم المقدار الذي قام عليه الدليل لا يجب تغايرهما في الحكم، لا يجوز تغايرهما في الحكم، أما أنه يجب اتحادهما لا دليل على هذه الدعوة. فالمقدمة الثالثة إذن لا دليل عليها. هذه هي مناقشة المصنف تبعا للمشهور في هذه المقدمة. وين صرنا في القراءة؟ وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء بحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات، فالأولى أن الضد العام للواجب حرام، يعني مثلا ترك الإزالة حرام. أن الضد الخاص ملازم للضد العام، ترك الإزالة يلازمه فعل الصلاة، واضح، لأنه لا يتحقق الترك إلا بانشغال بفعل من الأفعال، وفعل الصلاة مصداق للانشغال بفعل من الأفعال. شيخ، استطاع يمكن أن يرتفع وإن لم يكن اجتماع في الضد الخاص مثلا لا يمكن أن يحدث في الإزالة وأشغل بالنوم ما أصلي. وعلى هذه الشبهة ناشئة عن عدم الالتفات إلى الملازمة إلى طرفي الملازمة. طرفا الملازمة هما ليس فعل الصلاة وترك الإزالة، وإنما طرف الملازمة هو ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر. ولما كان فعل الصلاة أحد مصاديق طرف الملازمة، فإذا كانت الملازمة ثابتة بين العنوانين فهي ثابتة بين مصداقيهما عندما يتحقق الوجود الفعلي في الخارج. إذا تحقق فعل الصلاة في الخارج فقد تحقق ترك الإزالة. وبالتالي ما قد يشكل بأنه كان يجب على المصنف أن يناقش في المقدمة الثانية ليس فقط في المقدمة الأولى والثالثة ناشئ من أنه ذهب إلى أن طرفي الملازمة هم العنوانين الكليين وهذا أحد مصاديقه، فعندما يتحقق بالفعل تتحقق الملازمة. الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. يعني الآن ترك الإزالة اللي هو كل عام ضد الخاص نفس عنوان، يعني مثلا عند أخذ عنوانين مثلا عنوانين فقط فعل الصرف فيكون فعل الصرف أنصار هذا العنوان داري. يعني شوف بين ترك الضد وفعل الضد الآخر يوجد ماذا يوجد؟ يوجد تنافي. فإذا الضد ترك الإزالة يعني ترك الضد ملازم لفعل الضد الآخر. ليه؟ لأن فعل الضد الآخر إذا تحقق لا يمكن أن يتحقق الضد الآخر. فإذا تحقق لا يمكن أن يتحقق الضد الآخر فيكشف عن وجود ملازمة بين فعله وترك الآخر. بين فعله الفعلي. فحينئذ بمجرد أن يوجد يلزم ترك الآخر، هو مصداق لفعل الضد. اتفقنا؟ وهذه المصداقية فعلية لأنه عندما وجد صار مصداقا، فعندما وجد لا يمكن أن تفعل الضد الآخر بل يتحقق ترك الضد الآخر فتحققت الملازمة. الثالث أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. مدرك هذه الكبرى قلنا القاعدة الكلية التي تقول أن المتلازمين يجب أن يتحدا ماذا في الحكم، وهذه بالأصل هذه قاعدة ذكرها الكعبي كما أشرت. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى. واضح لا نؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام كما تقدم، وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها. بينا الوجب في ذلك. هذا تمام الكلام في مسلك التلازم. أما مسلك المقدمية، مسلك المقدمية على رأي المشهور يبتني على مقدمات ثلاثة، يعني لو اختلت واحدة منها لما ثبت المطلوب. جيدا، لنمثل بمثال ولنرى ما هو المطلوب. المطلوب إثبات أن الصلاة ماذا؟ محرم. يعني الصلاة ضد خاص لأي شيء للإزالة، فإذا أمر المولى بالإزالة الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص فتكون الصلاة محرمة. إذا غاية ما نريد أن نثبت بأن الصلاة ماذا؟ حرام. ما صاحب مسلك المقدمية سلك لإثبات هذا المدعى حرمة الصلاة عن طريق المرور بمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، حتى تتحقق الإزالة لها مقدمة، مقدمتها ترك الصلاة. كيف ذلك؟ قد تقدم في مباحث سابقة توجيه المقدمية بين الضدين، بين ترك أحد الضدين وفعل آخر. خلاصة التوجيه أن بين الضدين يوجد ممانعة، فإن وجود الضد يمنع عن وجود ضد آخر. لو كانت هذه الطاولة سوداء وجود السواد عليها منع من وجود البياض، لأن بين الضدين يوجد ممانعة. فكذلك فيما نحن فيه، وجود الصلاة هو المانع من وجود ماذا؟ الإزالة. فإذا كان وجود الصلاة مانعا فعدمها عدم مانع، وعدم المانع من أجزاء العلة، إلا متركبا مقتضي الشرط عدم مانع. فإذا كان من أجزاء العلة فهو مما يتوقف عليه وجود المعلول، كان وجود المعلول يتوقف على العلة بجميع أجزائه. إذا ثبت التوقف ثبتت المقدمة. صار واضح كيفية الاستدلال؟ إذا ثبت أن عدم الصلاة مقدمة لتحقق الإزالة، هذه المقدمة الأولى. لأجل هذه المقدمة سمي هذا البرهان بمسلك المقدمية، مبتني على أن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل الضد آخر. صار واضحا؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن مقدمة الواجب واجب، فعلي لا نحتاج إلى شرح بعد. مقدمة الواجب واجب، الآن ماذا ثبت إلى الآن؟ أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، والإزالة واجبة ومقدمة الواجب واجب. ماذا يثبت؟ أن ترك الصلاة واجب. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ مدعانا ما هو؟ أن فعل الصلاة محرم. الآن لم نثبت هذا الشيء بعد، أثبتنا أن ترك الصلاة واجب. المقدمة الثالثة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ألما هو المأمور به؟ فيما نحن فيه ترك الصلاة واجب مأمور به. يقتضي النهي عن ضده العام، الضد العام لترك الصلاة ما هو؟ الصلاة. فعن ضد العام في الاصطلاح المنطقي ترك ترك الصلاة، وترك ترك الصلاة مصالح لفعل الصلاة. فإذا كان ترك الصلاة مأمورا به ففعل الصلاة ماذا يكون؟ منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. لا، فثبت أن فعل الصلاة منهي عنه محرم وهو المطلوب. صار واضحا؟ إذن بهذه المقدمات الثلاث أثبتنا حرمة فعل الصلاة. نقرأ. يقول الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا، الأولى أن ترك أحد الضدين مقدم لضده الآخر، الثانية أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك الضد الخاص، ضد الخاص ما هو؟ الصلاة، للواجب الذي هو الإزالة واجب، لأن مقدمة الواجب واجب. الثالثة إذا وجب ترك الضد الخاص وهو ترك الصلاة حرم نقيضه وهو إيقاع الضد الخاص. ليش؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وبذلك يثبت المطلوب. ماذا تلاحظ؟ أن بحث الضد العام احتجنا إليه في كلا الدليل. هذه هي أو هذا هو مسلك المقدمين. في هذا المسلك نوقش في جميع المقدمات. نبتدئ بالمقدمة الثالثة. ماذا كانت المقدمة الثالثة؟ أن فعل الصلاة حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المناقشة ماذا؟ مبنائية، أننا لا نؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المصنف لا يقتضي هذه المناقشة، عجيب، على الرغم من أنه ماذا؟ ناقش فيها سابقا. يقول لأن هذه المقدمة في الحقيقة مستغرب زائدة يمكن أن نستغني عنها، فإبطالها لا يضر، صحيح باطلة لكن لا يضر. يمكن أن نثبت المطلوب من دون حاجة إلى هذه المقدمة، وهنا أيضا قد نتعجب أنه نحن قبل هذه المقدمة الثالثة إلى ماذا توصلنا؟ إلى أن ترك الصلاة ماذا؟ واجب. ومدعانا ما هو؟ أن فعل الصلاة محرم. فإلى المقدمة الثانية لا نستطيع أن نثبت إلا أن ترك الصلاة واجب. فإذا استغنينا عن المقدمة الثالثة كيف نثبت أن فعل الصلاة محرمة بدون المقدمة الثالثة؟ لا نستطيع أن نثبت ذلك. يقول المصنف صحيح، لا نستطيع أن نثبت الحرمة، لكن لو رجعنا إلى ثمرة البحث عن الضد أين تظهر؟ ثمرة البحث تظهر في إمكان الأمر الترتبي أو عدم إمكانه، لا شك ولا ريب بوجود تضاد بين الإزالة والصلاة، و ضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا. فبمقتضى ما اخترناه سابقا هو أن الأمر بالضدين على وجه الترتب ممكن أو مستحيل، ممكن خلافا لصاحب الكفاية. بمعنى أن يكون الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مشروط بعدم امتثال الأمر بالله. على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، التفت جيدا، يعني الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ماذا؟ عن الصلاة. هنا لا ينفعنا التردد، لأنه بمقتضى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص تصبح الصلاة ماذا؟ محرمة. فإذا صارت الصلاة محرمة لا يمكن أن يعرض عليها أمر ولو ترتبي. لماذا؟ لأن يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد ولو عنوانا. شوف في مثال الصلاة والدار المقصود الدار المقصوبة كان على الأقل يوجد تعدد عنوان. المحرم ما هو؟ الغصب. والواجب ما هو؟ الصلاة. أما لو فرضنا أن الصلاة منهي عنها فالمحرم ما هو؟ الصلاة، عنوان الصلاة. والأمر الترتبي متعلق بماذا؟ بعنوان الصلاة. وهذا واضح الاستحالة حتى عند من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. منتبه جيدا؟ إذن لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني الأمر بالإزالة يقتضي أن تكون الصلاة ماذا؟ منهي عنها، فلا يمكن أن يتعلق في الصلاة أمر ولو أمر ترتب، لأنه يلزم ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، لا على مبنى الامتناع، حتى على مبنى الجواز ممتنع، لأن من يقول بالجواز إنما يقول لتعدد العنوان، هنا العنوان متحد. أما لو أنكرنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يمكن الأمر الترتبي في الصلاة أو لا يمكن؟ يقتضي النهي عن ضده الخاص، عفوا، يمكن الأمر بالصلاة أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الصلاة حينئذ إذا أنكرنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا تكون منهيا عنها. فإذا لا تكون منهيا عنها يصح أن يتعلق بها أمر ترتبي. منتبه جيدا أو أكرر الشرح؟ كيف جيدا عندنا إزالة وعندنا صلاة، الإزالة بحسب الفرض أهم من الصلاة، فإذا أمر بالإزالة فإن قلنا بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ماذا تكون الصلاة؟ حرام، صحيح؟ الشيء المحرم يمكن أن يعرض عليه الأمر؟ لا يمكن، يمكن حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن إنما قلنا بالجواز إذا كان تعدد العنوان، إذا إما لأجل أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو لأجل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. هنا لا يوجد تعدد عنوان، الصلاة حرام، وإذا عرض عليها أمر ثلاثة به ما هو المقول به؟ نفس الصلاة، ما مثل لا تصب وصدق. فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي حرمة الضد فلا يعقل الأمر الترتب. صار واضح؟ أما إذا أنكرنا الاقتضاء قلنا الأمر بالشيء لا يقتضي الحرمة، لا يقتضي الحرمة، حينئذ يمكن الأمر الترتب أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الصلاة ليست محرمة، فلا يمكن أن يعرض عليها الأمر الترتبي إذا عصينا الإزاحة. صار واضح؟ فإذا ما هي ثمرة الاقتضاء وعدمه؟ أنه على الاقتضاء لا يمكن الأمر الترتبي، على عدم الاقتضاء يمكن الأمر الترتبي. هذه ما هي كانت؟ هذه ثمرة بحث الاقتضاء. يقول المصنف هذه الثمرة لا يتوقف ظهورها على المقدمة الثالثة. ما هي المقدمة الثالثة كانت؟ أن الأمر في الشيء يقتضي النهي عن الضد العام. هل لا نحتاج إلى هذه المقدمة لظهور الثمرة؟ التفت جيدا حتى يطلع المطلب. نحن في هذه المقدمات الثلاث ماذا أثبتنا؟ المقدمة الأولى ماذا أثبتنا؟ ترك الصلاة مقدمة للإزالة، هذه كانت المقدمة الأولى، صحيح؟ المقدمة الثانية، إذا ترك الصلاة مقدمة للإزالة والإزالة واجبة فترك الصلاة واجب، لأن مقدمة الواجب واجب. إذا كان ترك الصلاة واجبا، هذه المقدمة الثانية أثبتتنا ماذا؟ أن ترك الصلاة واجب، لا نحتاج إلى أن نثبت حرمة فعل الصلاة كما في المقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الإله، يكفي أن يكون ترك الصلاة واجبا لظهور الثمرة. تبقى جيدا، إذا ثبت أن ترك الصلاة واجب يمكن أن يعرض الأمر الترتبي على الصلاة، إذا كان الترك واجب يمكن أن يكون الفعل واجب؟ لا يمكن، يستحيل أن يأمر المولى بالفعل والترك، لا يجتمع. فنفس إثبات أن ترك الصلاة واجب كافي لمنع الأمر الترتبي، ولا نحتاج إلى إثبات أن الصلاة ماذا؟ محرمة. يكفي أن نقول ترك الصلاة واجب، إذا ترك الصلاة واجب لا يمكن أن يكون فعل الصلاة واجب، هو واحد مأمور بالفعل والترك، لا يمكن. فإذا إلى المقدمة الثانية، يعني نفس المقدمة الأولى والمقدمة الثانية كافية لإبراز ثمرة البحث. ما هي كانت ثمرة البحث؟ أنه على القول بالاقتضاء يمتنع الترتب، وعلى القول بماذا؟ بعدم الاقتضاء يصح الأمر الترتب. هنا نقول لا نحتاج إلى إثبات حرمة الصلاة كما هو الحال في المقدمة الثالثة، يكفي أن نثبت بأن ترك الصلاة واجب، وهذه أثبتناه ببركة ماذا؟ المقدمة الأولى والثانية، لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة. فإذا ثبت أن ترك الصلاة واجب فحينئذ ماذا؟ لا يمكن أن يأمر المولى بالصلاة ولو ترتبا. إذ أن الفعل والترك لا يمكن أن يكونا مطلوبين من المكلف. أما إذا لم يثبت أن ترك الصلاة واجب لا مانع من أن يأمر بفعل الصلاة. إذن الأمر الترتبي على ثبوت المقدمتين الأوليين يثبت استحالته، على عدم ثبوتهما يثبت إمكانه، وهذه هي الثمرة المرجوة من بحث الفقه. فإذا حتى لو ناقشنا في المقدمة الثالثة تثبت الثمرة، والذي يهم الوصول هو ثبوت الثمرة وعدم ثبوتها. صار واضحا؟ فإذا لا يظنن من يناقش في المقدمة الثالثة أنه انتهى البحث، لا، يبقى أصل الثمرة المرجوة تترتب. صار واضحا؟ إذا هناك من ناقش في المقدمة الثالثة نقول هذا النقاش وإن كان صحيحا لكن لا يرفع ثمرة البحث. صار واضحا؟ تعال معي إلى المقدمة الثانية. إذا فأثبتنا الآن ماذا؟ أن المقدمة الثالثة في حد ذاتها صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لكن لا يهم، بطلان المقدمة الثالثة لا يؤثر في ترتب الثمرة أو عدم ترتب. تعال إلى بعضهم ناقش في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ تبتني على أن مقدمة الواجب واجب، ثم لا نؤمن بذلك، أو على الأقل لا نؤمن بالملازمة بين الجعلين، بين الأمر بالشيء والأمر بمقدمته. هنا أيضا يقول المصنف في المقدمة الثانية أكثر ما نحتاج إثبات الملازمة ولو بين المبادئ لتترتب الثمرة، لأن ترك الصلاة على الأقل يكون محبوبا للمولى، لأن إذا الإزالة، إذا ترك الصلاة مقدمة للإزالة والإزالة محبوبة، فترك الصلاة لابد أن يكون محبوبا للمولى. فإذا كان محبوبا للمولى ترك الصلاة فلا يمكن أن يأمر بفعل الصلاة، إذا الترك محبوب لا يمكن أن يكون الفعل محبوبا، إذ لا يتعلق حب بالفعل والترك. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا يمكن الأمر الترتبي. أما إذا أنكرنا هذا الشيء فيمكن الأمر الترتبي. إذا أيضا الثمرة تظهر بمجرد إثبات الملازمة بين المقدمة وديها على مستوى المبادئ، ولا نحتاج إلى أن نثبت الملازمة ولو على مستوى الجعل. صار واضحا؟ إلى الآن المصنف دافع عن ماذا؟ عن مسلك مقدمية. ماذا بقي لدينا من المقدمات؟ المقدمة الأولى، هذه المصنف يناقش فيها، يأتي بعد قليل. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات قرأناها أو بعد ما قرأنا، وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي هذه الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء؟ وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. بينا لك الثمرة، هذه لا يتوهم أحد أن هذه الثمرة تظهر على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أما من يقول بالجواز فلا تظهر هذه الثمرة، لا، حتى على القول بالجواز، لأن هذا ليس من موارد القول بالجواز، هذا من موارد الاتفاق على الامتناع. ليش؟ لأنه شيء واحد مأمور به، عنوان واحد مأمور به ومنهي عنه. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته كذلك وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح أن هذه الثمرة تظهر. ليش؟ لأنه كما لا يمكن الأمر بالضد مع حرمته، كذلك لا يمكن الأمر بالضد مع الأمر بنقيضه. يعني أن يكون ترك الصلاة مأمور به وفعل الصلاة مأمور به، هذا غير ممكن. استحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا. وهذا أمر مسلم عند جميع الناس، أن طلب النقيضين وطلب الضدين ماذا؟ مستحيل. ولذا صاحب الكفاية ماذا؟ ناقش في بحث الترتب بماذا إذا تتذكرون؟ أنه من مصادق الأمر، من مصادق طلب الضدين، وطلب الضدين مستحيل. والذين قالوا بالترتب أخرجوا عن كونه مصداق لطلب الضدين في آن مع. كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغير للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوتي بلحاظ عالم المبادئ لتترتب الثمرة، وعليه فهذه المقدمة ثابتة. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى. طبعا قلنا ما هو دليل المقدمة الأولى، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده الآخر، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. أجاب المصنف في هذا الكتاب عن هذا البرهان. إذا مناقشة المصنف تنحصر بأي مقدمة؟ في المقدمة الأولى. فجاب عن هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول، والظاهر أن الأصل فيه هو المحقق الخنساري. يعني هذا الجواب الأول مأخوذ من كلام المحقق الخنساري. المحقق الخنساري عندما رأى أن القوم يشكلون على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر بإشكال الدور، أراد أن يدفع إشكال الدور، فجاء بهذا البيان الآتي. فلان الأصل في هذا الجواب من المحقق الخنساري. قبل شرح الجواب نقدم مقدمة حاصلها أن العلة بالاصطلاح العقلي لها أجزاء ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، السبب الذي يترشح منه الأثر. النار هي السبب الإحراق، الأثر هو الأثر في الورقة هو الإحراق. فسبب الترشح لإحراق إلى الورقة هو النار، فالنار يقال لها مقتضى. وأما الشرط فهو ما له دخالة في تأثير المقتضى، مثل المماسة بين الورقة والنار. المقتضي يؤثر، لكن هذا الأثر لا يظهر إلا إذا حصل تماس بين الورقة والنار، فيقال له الشرط. والجزء الثالث وهو عدم المانع. ما هو المانع؟ المانع في الحقيقة هو الذي يقف أمام تأثير المقتضي كالرطوبة في الورق، الذي يقف أمام تأثير المقتضي نسميه مانعا، وعدمه عدم مانع، فعدم الرطوبة عدم مانع. بعد ذلك متى بعد ذلك إذا وجدت هذه الأجزاء الثلاثة قهرا لابد أن يتحقق المعلول، وفقدان المعلول يكون لفقدان أحد هذه الأجزاء الثلاثة على الأقل، لفقدان أحد هذه الأجزاء الثلاثة حتى كلمة على الأقل خطأ واشتباه. إذا وجود المعلول يتوقف على وجود جميع الأجزاء، فقدان المعلول يكون بفقدان واحد من هذه الأجزاء. الورقة هذا الكتاب لم يحترق، لماذا لم يحترق؟ إما لعدم وجود النار، إما لعدم تحقق الشرط، وإما لوجود المانع. لكن تعليل عدم المعلول بعدم أحد هذه الأجزاء بلحاظ كل جزء يوجد تفاوت وفرق، مثلا بالنسبة للمقتضي نعلل عدم المعلول وهو الإحراق بصرف عدم وجود مقتضي وهو النار ولا نحتاج إلى شيء آخر، مجرد أن النار لا توجد لا يوجد الإحراق. أما بالنسبة إلى المانع، متى نعلل عدم المعلول بوجود المانع؟ لا مطلقا، إذا كان المقتضي موجودا لا تستطيع أن تقول لم تحترق مكتبتي لكونها رطبة إلا إذا كان يوجد نار. أما إذا لم يوجد نار ماذا تقول؟ لم تحترق مكتبتي لعدم النار لا لوجود الرطوبة. فإذن التعليل تعليل عدم المعلول بوجود المانع إنما يتم إذا كان وجود المانع معاصرا لوجود المقتضي، أما إذا كان المقتضي غير موجود فلا نعلل بوجود المانع بل نعلل بعدم المقتضي، فقل لم يحترق الكتاب لعدم النار لأنه لم يحترق الكتاب لوجود الرطوبة. متى تعلل لم يحترق الكتاب لوجود الرطوبة؟ إذا كان فيه، إذا كان يوجد مقتضي، إذا كان يوجد نار. صار واضح هذه المقدمة؟ فإذا فرق بين تعليل عدم المعلول بعدم المقتضي وبين تعليل عدم المعلول بوجود المانع. عدم المعلول يعلل بعدم المقتضي مطلقا، بينما عدم المعلول يعلل بوجود المانع مقيدا إذا كان المقتضي موجودا. أما إذا كان أصل المقتضي مفقود فلا يعلل عدم المعلول بوجود المانع. صار واضح هذه المقدمة؟ غدا نشرح في البحث.